جمعية جعلت مثل برقاب نعقد مؤتمرنا الأول في يوم الأحد 10 أبريل في عمارة جمعيات، يعني وين جمعيات ثلاثة، جمعية نادي المربي وجمعية نبض الحياة وجمعية عطاء للتنمية، ناخذوا الفضاء ونعقدوا فيه مؤتمرنا الأول. دعوة موجهة للجميع، أنا أحرص خاصة على المخرطين، كما الدعوة مفتوحة أيضا لكل المهتمين برسالة المساجد. التركيز عنا أول حاجة تم تحوير في اسم الجمعية، تم مقترح لاختزال الاسم وهو إلى جمعية رسالة المساجد بعد أن كان جمعية محلية لرعاية المساجد برقاب. ثم حابين نطلعوا المنخرطين وخاصة بعض الخيان وكثير اللي ما يقبوش أنشطتنا على خلاصة لأهم ما أنجزناه، وخاصة ركزوا على تجديد الدماء في الجمعية مع استشراف لبرامج جديدة.